بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي الحلقة الثالثة من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وفي هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله تعالى عن عدد من النقاط المتعلقة بفقه السيرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدء الوحي. وهناك نقطة أيضا وهي قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. ثم نتحدث إن شاء الله تعالى عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف بدء الوحي، وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام وعلاقتها بالوحي، وموقف خديجة رضي الله تعالى عنها حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فزيعا. ثم كذلك من العناصر لهذه الدرس أو لهذا الدرس حكمة انقطاع الوحي فترة من الزمن بعد حادثة غار حراء. ثم إذا كان هناك وقت نتحدث عن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد فهو إكمالا لما سبق، ونحن تحدثنا وتوقفنا عند آخر نقطة وهي رقم 6 وتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. الآن رقم 7 وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة بنت خويلد حينما عرضت عليه نفسها لما رأت من صدقه وأمانته وحسن أخلاقه، فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام ورغب فيها بشرفها ونبلها، لأن خديجة كانت ذات تجارة، ففي إحدى رحلاتها التجارية أوكلت تلك الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فرأت فيه وسمعت عنه من الصدق وكريم الأخلاق وحسنها، فرغبت في الزواج منه. ومع أنها كانت رضي الله عنها تسمى بالعفيفة الطاهرة، وكان عمرها آنذاك 40 سنة، بينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 25 سنة. واستمر هذا الزواج المبارك حتى ماتت رضي الله تعالى عنها عن عمر ناهز 65. هذا هو الحدث من السيرة. أما الفوائد والدروس الدعوية منه، وكما قلنا نحن لا نطالب في هذه المادة بالحدث من السيرة، لكن نطالب بالفوائد الدعوية، لكن نعرض الحدث من أجل، لأننا لو تحدثنا عن الفوائد بدون ذكر موجز للحدث ربما لا يكون ذهن الطالب أو الطالبة مهيئا لهذه المادة ولهذه الفوائد. الفائدة الأولى ألف، نستفيد عدم اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة الجسدية ومكملاتها. فخديجة رضي الله تعالى عنها كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كثيرة، يعني عمرها كان 40 وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25، إذا يعني بينهما فرق كبير. وكانت أيضا ثيبا، فقد تزوجت برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا ردا على المستشرقين وأتباعهم الذين اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوانية حينما يعني عدد وتزوج أكثر من زوجة بعد أن هاجر المدينة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد إلا بعدما كبرت سنه وقاربت سنه 53. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من خديجة وهو أول زواج له يفند كل هذه الشبه التي تثار أو أثيرت ضده في جميع الأزمان والأمكان. ولعل من أشهرها في وقت الحاضر قضية سلمان رشدي في كتابه آيات الشيطانية أثار هذه وأثارها قبله المستشرقون وأتباعهم عليهم من الله ما يستحقون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج بهذه المرأة دلالة على عدم اهتمامه بالمتعة الجسدية ومكملاتها. باء من الدروس أن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وإن جاب الذرية الصالحة من هذا الزواج لمكرمة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليظل في مكانة اجتماعية مرموقة لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن تزوج من امرأة عرفت بالعفة وبالطهارة وبعدد من الصفات الحميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم أنجب من خديجة رضي الله تعالى عنها جميع أبنائه ما عدا إبراهيم فهو من ماريا القبطية. فقد أنجب النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. هذا رقم 7. رقم والدرس الثامن من الدروس المستفادة من بدا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بعثته قضية بدء الوحي. وبدء الوحي هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في وصف بدء الوحي. وهذا الحديث في الصحيحين يعني معلوم أن بدء الوحي كان في يوم الاثنين في 21 من رمضان من العام الذي أكمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم 40 من ميلاده عليه الصلاة والسلام. نزل عليه جبريل في غار حراء ومعلوم تلك القصة حينما كان يتحنث ويتعبد في غار حراء نزل إليه جبريل وضمه 3 ضمات وكان يقول له اقرأ. الحديث مشهور وطويل ويمكن يرجع إليه لأننا لا نستطيع أن نقرأه لأنه حديث طويل، لكن ينبغي لكل طالب وطالبة أن يقرأه وهو موجود في الصحيحين وموجود أيضا في كتب السيرة وفقه السيرة التي تحدثت عن هذا الأمر. ومن ذلك ذكره الدكتور مهدي رزق الله أحمد في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، وهو أحد مراجع هذه المادة وموجود فيها إن شاء الله تعالى. يستفاد من حادثة بدء الوحي وكيفية بدء الوحي وحديث عائشة الطويل استفاد منه عدد من الفوائد. أولا أو ألف خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء لم يكن يرجو من ورائها النبوة أو يطمع بها. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن ذلك. كذلك لم يتأكد له أنه رسول الله إلا بعد رؤيته جبريل بعد مدة يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل كما جاء في حديث جابر بعد انقطاع الوحي. فإذا هذا هو الدرس الأول. وهو أن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء لم يكن يرجو من ورائها النبوة أو يطمع بها. بعض المستشرقين وأتباعهم قالوا أصلا تعبد وتحنث النبي في غار حراء كان يستشرف النبي، ولو قلنا لو كان الأمر كذلك لما فزع حينما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، بل فرح بذلك. لكن كونه يفزع ويخاف على نفسه دلالة على أنه لم يكن يستشرف النبوة ولم يكن يعني يتحراها. ب رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل في غار حراء، وكذلك رؤيته جالسا على كرسي بين السماء والأرض ومخاطبته له، كل ذلك يدل على أن الوحي ليس أمرا داخليا ناتج عن تفكيره الذاتي، بل هو يدل على أن الوحي كان أمرا حسيا خارجيا لا علاقة له بالنفس وداخل ذاته صلى الله عليه وسلم. ونزول الوحي بهذه الطريقة وخوفه صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم فيه حكمة عظيمة، وهي الرد على كل من يحاول أن يشكك بحقيقة الوحي وأنه أمر ذاتي داخلي، مرده إلى حديث النفس المجرد الناشئ عن التفكير الذاتي. إذن هذا الدرس يعني خلاصته أنه فيه رد قاطع على المستشرقين وأتباعهم الذين قالوا إن الوحي ليس أمرا خارجيا، إنما هو أحاديث وأحاسيس من داخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يتوهمها، فبالتالي كان يتوهم أنه يأتيه الوحي. نقول كل هذا الأمر كونه يرى جبريل عليه الصلاة والسلام ويخاطبه يدل على أنه ليس مجرد تفكيره ناتج عن تفكيره الذاتي، إنما الوحي أمر خارجي عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بأحاديث النفس الداخلية. جيب من فوائد المتعلقة ببدء الوحي وحديث عائشة رضي الله عنها، تصرف خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها حينما طمأنت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها بخوفه على نفسه وأن الذي جاءه في الغار قد يكون نوع من الجان، فقالت له: كلا فوالله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب، يعني تساعد الفقير وتعين على نوائب الحق. هذا التصرف يدل على حسن تصرفها وعظم فضلها ورجاحة عقلها وسلامة فطرتها رضي الله تعالى عنها، فهي تستنتج أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤذى من قبل الجان والشياطين وهو يتمتع بهذه الخصال وهذه الأخلاق الحميدة وهذه الصفات الحسنة. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءها فزعا خائفا على نفسه يظن أن الذي جاءه نوع من الجان، فلما قالت له وطمأنته قالت: لا كلا فوالله لا يخزيك الله، ثم بدأت تذكر له هذه الخصال التي كان يتمتع بها عليه الصلاة والسلام من صلة الرحم وصدق الحديث ومساعدة الإنسان الفقير وغير ذلك. هذه التصرفات لا شك أنها تدل، أو هذا الوصف وهذا الفعل يدل على رجاحة عقل هذه المرأة وحسن تصرفها وسلامة فطرتها رضي الله تعالى عنها. دال ولا زال الحديث موصولا عن حديث عائشة الطويل دال ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل يدل على عدم استشرافه للنبوة، بل هو للاطمئنان على نفسه من أن ما جاءه ليس بشيطان، لأن ورقة كان قد تنصر في الجاهلية وعنده شيء من علم أهل الكتاب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب مع خديجة إلى عمها ورقة بن نوفل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستشرف النبوة ولم يكن يطمع بها. لو كان إنسان يستشرف النبوة لفرح وما أراد أن يذهب ويتأكد من هذه القضية. فكونه عليه الصلاة والسلام يعني يذهب إلى ورقة، يعني السبب في ذلك أن أراد أن يطمئن على نفسه من أن ما جاءه وحدث له في غار حراء ليس من فعل الشياطين أو الجان، لأن ورقة كان من قد تنصر في الجاهلية وعنده شيء من علم الكتاب. ويقال إن ورقة من أوائل من أسلم، وهناك بعض الأحاديث وردت فيه، فإن ثبتت هذه الأحاديث فهي تدل على إسلامه. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، وهذا رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة رأيته عليه ثياب بياض، فأحسب أنه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. هذا حديث رواه الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم. على كل حال نقول أن ذهابه لورقة لا يعني أو يدل على عدم استشرافه للنبوة، بل هو كان لسبب واحد وهو الاطمئنان على نفسه، لأن ورقة كان عنده شيء من علم أهل الكتاب. ها من الفوائد من هذا الحديث انقطاع الوحي فترة من الزمن أو مدة من الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له التشوق إلى الوحي بعد أن تأكد لديه أنه أصبح نبيا. معلوم أن الحادثة الأولى بعدما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في غار حراء انقطع مدة، اختلف العلماء في مدة هذا الانقطاع، فقيل 6 أشهر وقيل 40 يوما وقيل أيام، المهم أنه انقطع. فهذا الانقطاع له حكمة، وهي والله تعالى أعلم ليحصل له التشوق إلى الوحي مرة أخرى، وبخاصة بعد أن تأكد أنه أصبح نبيا وأن الذي جاءه لم يكن شيطانا ولا جانا، إنما هو رسول من رب العالمين تبارك وتعالى. هذه النقاط هي المتعلقة والفوائد المتعلقة بحديث بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نأتي الآن إلى عنصر آخر من عناصر هذه الحلقة، وهو مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيما يتعلق برقم 8 هو آخر الفوائد المتعلقة بفقه السيرة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته، وذكرنا 8 نقاط، وفي كل نقطة أو تحت كل نقطة عدد من الفوائد. الآن نأتي إلى جزئية أخرى، وهي مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مرت الدعوة الإسلامية في حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بـ4 مراحل. أربع مراحل منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي. المرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت 3 سنين، يعني منذ البعثة استمرت 3 سنوات، هذه تسمى المرحلة السرية. المرحلة الثانية الدعوة جهرا باللسان فقط والكف عن القتال، واستمرت إلى الهجرة. المرحلة الثانية الدعوة جهرا باللسان فقط والكف عن القتال، واستمرت إلى الهجرة. المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر، واستمرت إلى صلح الحديبية. واستمرت إلى صلح الحديبية. وأما المرحلة الرابعة من مراحل الدعوة الإسلامية فهي الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة إلى الله تعالى أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد علمه من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. ومعلوم أن المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين هؤلاء ليسوا أهل ذمة ولا يمكن أن يؤخذ منهم الجزية، إنما الجزية كما هو معلوم تؤخذ من أهل الكتاب، لأن كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل القتال يعرض عليهم عددا من الأمور. أولا الإسلام، فإن رفضوا فإنه ينتقل إلى النقطة الثانية وهي الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن رفضوا الجزية فيكون بينهم القتال. وهذه المرحلة الرابعة وهي الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة، ونحن نقول قتال كل من وقف في سبيل الدعوة دلالة على أن الإسلام لا يستهدف القتال لذاته. فالجهاد لم يشرع لأجل قتل الناس، إنما شرع الجهاد لأجل تهيئة السبل والطرق أمام الدعوة كي تسير سيرا حسنا وتصل إلى الناس كلهم. فإذا تم هذا الأمر لا يقاتل الناس، لكن لماذا يقاتل المسلمون غيرهم حينما يمتنعوا من ترك بين المسلمين وبين غيرهم من أجل إيصال الدعوة؟ فالمرحلة الرابعة إذن نقول الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد علمه من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. وهذه المرحلة الرابعة هي كانت المرحلة التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام. المرحلة الرابعة هي المرحلة التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الجهاد في الإسلام. وكما قلنا في قضية أن المسلمين إذا جاهدوا لا يبدأون الجهاد إلا بعد أن يعرضوا على أولئك الذين يريدون أن يجاهدوهم 3 أمور، من قضية عرض الإسلام وقبوله أو إن لم يقبلوه فالجزية، والجزية أيضا ليست لإذلالهم أو فقط أخذ أموالهم بدون حق، إنما لأن المسلمين يحمونهم ويذبون عنهم مقابل هذه الجزية، ثم إذا امتنعوا عن هذين الأمرين كليهما فإنهم يلجؤون إلى قتالهم. نخلص من هذا إلى أن مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أربع مراحل: الدعوة سرا واستمرت 3 سنوات، وثم المرحلة الثانية الدعوة جهرا باللسان فقط، والقتال والكف عن القتال، واستمرت إلى الهجرة، ثم الثالثة الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر. ويمكن هذه المرحلة الثالثة ربما قفزناها، نعيدها الآن. المرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشر، واستمرت إلى صلح الحديبية. والرابعة وهي الأخيرة الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام بعد علمه به. وبهذا نكون أنهينا الحديث في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.